إذا كنت لا يسليك عمن تحبه تناء ولا يشفيك طول تلاقي، فما أنت إلا مستعير حشاشة لمهجة نفس آذنت بفراقي.